والآن مع الشريط 84/1. فهو ما تكاثر بما حدث بالجميع، ولا أراد الرسول شيئا في هذا الموضوع لأنه الضيف والضيف يكرم، ولكن نحن ضحينا عليه فلعله تفضل مشكورا في كلمة قصيرة من آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشكر الله لك ووفق الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التقييم لأنه بأثر على التسجيل في الصدق بيسوي أنت حوالي أنه في نفسه كان في هذا حوالي بسجلين وهذا رأي إليكم ونحن يعني ظلط بعض شكر الله شكر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من المعلوم لدى عامة المسلمين قول رب العالمين في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع شهرة هذه الآية لدى عامة المسلمين، ونقول آسفين إن أكثر هؤلاء المسلمين لا يتأثرون بها ولا يقفون عند معناها ولا يتجاوبون مع نصها الصريح الذي يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأمثلة على ذلك كثيرة، ومن أشهرها وأطمها وأعمها ابتداء الأغنياء من المسلمين بإيداعهم لأموالهم في البنوك، سواء ما كان منها يسمى بالبنوك الإسلامية أو غيرها، ويزعمون بأنهم لا يستطيعون أن يودعوا أموالهم إلا في هذه البنوك محافظة عليها. فأين هم؟ وهذه الآية الكريمة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والكلام في هذا الصدد طويل الذيل، لكني أريد أن أذكر إخواننا الحاضرين ببعض الأحاديث الصحيحة التي يمكن اعتبارها تفسيرا لهذه الآية الكريمة كنماذج كيف يظهر أثر التقوى في صاحبها، وكيف أن الله عز وجل يجد له لصاحبها مخرجا. من ذلك مثلا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وحديث النعمان بن بشير وغيرهما في الصحيحين وغيرهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون. وقبل أن أتم لكم هذا الحديث، وربما إذا ساعدنا الوقت تابعناه أو أتبعناه بحديث آخر، قبل ذلك أريد أن أذكر بأن القصص التي تتعلق بمن قبلنا من النصارى واليهود ممن يعرفون بأهل الكتاب، وتعرف القصص التي تتعلق بهم بأنها إسرائيليات. يجب أن نعلم أن هذه الإسرائيليات تنقسم إلى قسمين: قسم منها تحدث بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الآخر تحدث بها الناس سواء كانوا من الذين أسلموا من أهل الكتاب أو من غيرهم. هذا القسم الثاني هو الذي يعنيه الرسول عليه السلام بقوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن القسم الأول الذي حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أحاديثه التي ينبغي لنا بعد أن تثبت لدينا بالأسانيد الصحيحة أن نتلقاها بالقبول، ولا يجوز لنا أن نتردد في روايتها بخلاف رواية الإسرائيليات الأخرى التي ليست تنسب إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمرو أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني أي حدثوا عني ولو آية، وليس المقصود بلفظة الآية هنا الآية في العرف العام أي الآية الكريمة، وإنما المقصود بها ما هو عام من ذلك أي الجملة التي جاءتنا من طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء كانت آية كريمة أو حديثا نبويا. فالحديث عام لكل ما يتعلق بالإسلام كتابا وسنة. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إعمالا وتجاوبا منا مع هذا الحديث الصحيح: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل، فنحن نتحدث إليكم ببعض هذه القصص التي صحت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، منها قصة الثلاثة وهي في صحيح البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها انظروا أعمالا عملتموها يشترط في هذه الأعمال شرطان اثنان صالحة أي مشروعة والشرط الثاني خالصة لله تبارك وتعالى انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها أي توسلوا إلى الله بعمل صالح تعلمونه من أنفسكم أنه خرج من قلوبكم لوجه الله تبارك وتعالى لا تريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا فقام أحدهم وقال ورفع يديه اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني فنأى بي ذات يوم الشجر فما رجعت إلا وقد أنسيت فجئت إلى أبوي وحلبت كما كنت أهلب وجئت إلى أبوي فوجدتهما قد ناما فقمت على رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدميه تصوروا هذه الحالة وكيف كانت قال حتى أصبح الصباح وهو قائم عند رأس أبويه والحلاب يعني وعاء الحليب في يديه لا يتجرأ أن يوقظهما ويزعجهما بالإيقاظ ولا يتجرأ أن يسقي الصبية فيقدمهم على أبويه قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء فانزاحت الصخرة ما تفهمون صخرة يعني حجر صغير جبل انحط على فم الغار قطعة من الجبل لا يمكن لأحد أن يزحزحه إلا الله تبارك وتعالى لما أتم هذا الرجل دعاءه بقوله فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة نرى منها السماء فانزاحت الصخرة شيئا قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج حتى قام رجل ثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت لها مئة دينار فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. تصوروا هذه الحالة، الرجل ليس غنيا، ليس من هؤلاء الأغنياء البطرين الذين تخرج منهم الملايين ولا يحسون ولا يشعرون بها بكثرة أموالهم، إنما هو رجل فقير، لأنه يقول فتعبت حتى جمعت لها 100 دينار. يجب أن تلاحظوا معي هذا التعب الذي أشار إليه لتعرفوا قيمة تركه لهذا المال وإعراضه عن قضاء شهوته التي اشتراها بهذا المال. لما قالت له المرأة اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وتركت لها 100 دينار. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا منها فرجة. فانزاحت الصخرة بقدرة الله عز وجل شيئا قليلا، لكن لما يستطيع الخروج حتى قام الرجل الثالث فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرز، كيف من أرز، فلما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغب عنه. في بعض الروايات أخرى استقله وطلب أكثر مما اتفق مع صاحب العمل. قال هذا الرجل: فلم أزل أزرعه، أخذ هذا الفرق من الأرض، قال فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها، ثم جاءني ألمت به سنة جدب، فتذكر أن له عند فلان فرق من أرز، فجاءه بعد سنين طويلة، قال: يا فلان اتق الله وأعطني حقي، يعني الفرق من أرز. قال: انظر إلى تلك البقر، اذهب وخذها. قال: يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي، إنما لي عندك فرق من أرز. قال: اذهب وخذها، فإنما تلك البقر من ذاك الفرق. فذهب واستاقها لقمة سائرة، بقر ورغيان من أثر فرق من أرز. قال: فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما بقي. ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشى. هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حديث آخر من هذه الأحاديث التي تحدث بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن من كانوا قبلنا من اليهود والنصارى. قال عليه السلام، هو الحديث هذا في صحيح البخاري: جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له: أقرضني 100 دينار. قال: هات الكفيل. قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد. قال: الله الشهيد. فنقده 100 دينار ذهب أحمر بناء على هذه الكلمة. هذه الكلمة في بعض البلاد العربية كسوريا والأردن يعبرون عنها دروش هذه، أو جذبة أو ما أدري ماذا تقولون عنها، لأنها الله لي تمام، لا شهيد ولا كفيل إلا الله تبارك وتعالى. ويبدو أن كل من المستقرض والمقرض على قاعدة الطيبون للطيبين، إن الطيور على أشكالها تقع، لأن رجل غني تجاوب مع هذا القول ونقده 100 دينار، لا كفيل ولا شهيد إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وافترق على ميعاد يوم معلوم للوفاء، وانطلق المستقرض في البحر ضاربا، وعمل ما شاء الله، وحل اليوم الموعود وهو لا يستطيع أن يحضر البلد التي فيها الغني. فماذا فعل؟ أخذ خشبة ونقرها وحفرها ودك فيها 100 دينار ذهب أحمر، ثم حشرها حشرا، ثم جاء إلى ساحل البحر فقال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى الخشبة في البحر. من يفعل هذا؟ هو المتوكل على الله اتكالا ليس بعده اتكال. الله تبارك وتعالى بقدرته وحكمته أمر الأمواج أن تسوق هذه الخشبة حتى تصل إلى البلدة التي فيها الغني، ويخرج الغني لتلقي المستقرض منه في اليوم الموعود، وينتظر وينتظر على ذلك، لكنه يرى الخشبة تتقاذفها الأمواج بين يديه وتتلاعب بها، فألهم أن يأخذها بيده وإذا هي ثقيلة واجهة. لما أخذها إلى داره وكسرها انهار أمامه 100 دينار ذهب، فعجب لهذا الأمر. ثم جاءه الرجل المستقرض، تأملوا الآن كيف هذا الرجل مخلص، وأنه يعلم أنه عامل عملا فوق الأسباب الكونية، فوق الأسباب الكونية. هو فعل هذا وليس عنده وحي يوحي إليه بأننا نحن نضمن أن نوصل هذا 100 دينار إلى الدائم، ولهذا تجاهل كل ما فعل، ومئة دينار ونقده 100 دينار يدا بيد. فعجب ذلك الرجل فقص عليه قصة الخشبة وكيف أنه تلقاها من البحر. قال له: والله أنا الذي فعلت ذلك، فإني لما شعرت بأن الموعد قد حان وحل الأجل وأني عاجز عن الوفاء بالوعد فعلت ما فعلت وتوكلت على الله تبارك وتعالى. قال له: انظروا كيف من الطيبون للطيبين، بارك الله لك في مالك، وعاد عليه 100 دينار واكتفى بال100 دينار التي أرسلها الله إليه معجزة من معجزات البعث. أليس هذا مثال واضح للآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب؟ هذا الحديث الصحيح في البخاري معناه أن الله عز وجل سخر البحر لهذا المؤمن التقي الورع. مثل هذا الحديث الثالث، وبه ننهي هذه الكلمة. هذا الحديث الثالث رواه الإمام مسلم في صحيحه، الحديث الثلاثة كلها صحيحة بحمد الله وفضله، الحديث الأول متفق عليه بين الشيخين البخاري مسلم، حديث غار، الحديث الثاني رواه البخاري، الحديث الثالث الآتي رواه مسلم. قال بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض صحراء إذ سمع صوتا من السحاب يخاطب السحاب يقول له اسقي أرض فلان، فلان ابن فلان اسم من أسماء بني آدم في ذلك الزمان، صوت خارق للعادات من السماء. ولاحظ هذا الرجل بأن السحاب اتجه وجهة معينة فسار والسحاب إلى أن وجد السحاب يلقي مشحونه من المطر في حديقة فأطل فيها فوجد رجلا يعمل فيها بالمنكار أو المسحاب، فسلم عليه رد عليه السلام وتعجب منه لأنه ليس من تلك البلاد هو رجل غريب، فسأله كيف عرفت؟ قص عليه القصة أنه بينما يمشي سمع صوت من السحاب اسقي أرض فلان فسرت والسحاب حتى وصلت إليك وعرفت أنك أنت المقصود بذلك الخطاب، فبمن نلت هذه المنقبة وحظيت بهذه الفضيلة؟ قال لا أدري، إنما أنا عندي هذه الأرض أزرعها ثم أحصدها وأجعل حصيدها ثلاثة أسلاف، ثلث أنفقه على نفسي وأهلي، ثلث أعيده إلى أرضي، والثلث الثالث أتصدق به على جيراني والفقراء الذين من حولي. قال فبهذا استحققت هذه الفضيلة من الله تبارك وتعالى. فانظروا الآن كيف أن الله عز وجل سخر السحاب لهذا المؤمن لأنه يقوم بواجب نفسه وأهله وواجب أرضه وواجب جيرانه. نحن اليوم ضعف إيماننا ولم نعد نثق بأن المسلم إذا كان عنده ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير أن الله عز وجل يحفظها له بطريقة من الطرق التي هو أدرى بها من البشر عادة، وهذا لا يعني أن لا يتخذ المسلم الأسباب، أسباب صيانة ماله والمحافظة عليه. وكما أقول في كثير من المناسبات كهذه المناسبة، هل من الضروري أن الغني يرفع راية حيث وضع ماله وحفظه ليعرف الناس أنه هنا مال مكنوز بالملايين حتى يأتي؟ عليه يتعاطى الأسباب ويتوكل على رب الأرزاق كهذا الرجل الذي اداركه الوقت ولم يستطع أن يأتي في اليوم الموعود ليأتي ما عليه من الدين، لم يقل هكذا اللهم وفق عن الدين، لكن تحرك وتعاطى السبب ولو كان هذا السبب غير سبب كوني طبيعي، فالله عز وجل وفى عنه بهذه الطريقة العجيبة. لذلك نحن بحاجة إلى أن نحيي الإيمان الذي مات أو كاد أن يموت من قلوبنا لنتمكن من الاستغناء عن التعامل بالربا والتعامل مع البنوك، ولكي نستغني عن الاعتذار بإيداعنا لأموالنا في هذه البنوك فنستحق بذلك لعنة الله والعياذ بالله الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لعن الله آكل الربا ومنقله وكاتبه وشاهديه. ف فلا ينبغي للمسلم الغني أن يظن أنه لا مسؤولية عليه إذا أودع ماله في البنك أي بنك كان، ويظن أنه يحسن صنعا حين يقول أنا لا أخذ الربا، هو ينسى أنه يؤكل الربا غيره، فسواء أكل أو أطعم كل ذلك محرم أشد التحريم، بدليل هذا الحديث الصحيح لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحلينا بحلية التقوى ونكون بذلك من الناجين يوم نلقى الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. هناك سرقات كثيرة. ها؟ نفس الكلام يا أخي. نفس الكلام. اعتبر مساعدهم يعني. ما في ضروري تعامل بالربا أبدا. هذا ما نتعامل بعضنا في بلد إسلامي. أضع أودع مالي فقط يعني. يا أخي هذا تعامل بارك الله فيك، ونبهنا على هذا. يعتبر إنه توكيل. لا يكفي أن تقول أنا لا أكل الربا. يكفي أنك تؤكل الربا غيرك. أيوة. تطعم الربا غير. هذا المال الذي أنت تودعه في البنك، ماذا يفعل به صاحب البنك؟ يرادي به. فإذا أنت كنت السبب. نعم. يعني ولا مؤاخذة. لو تفكرنا الآن أي بنك في الدنيا، نعم، رأس ماله لعملاؤه، نعم، فلو أن هؤلاء العلماء سحبوا رؤوس أموالهم أفلس البنك. نعم. لا يستطيع عمله. إذن البنك يقوم على إيداع المتعاملين معهم. نعم. أموالهم عنده. والشيخ هذه مساعدة، أكبر مساعدة، وإن كان تحويل يعني مجرد تحويل. تحويل مجرد تحويل هذا لا بأس. الشيخ هذه مساعدة، أكبر مساعدة، وإن كان تحويل يعني مجرد تحويل. تحويل مجرد تحويل هذا لا بأس، لكن نحن نتكلم عن الإيداع. نحن بعض البنوك الإسلامية. إيش البنوك الإسلامية؟ جيب الكرسي لك هنا كبكت عن الأرض. إذا كان في تعب يجيب لك الكرسي هنا. لا ما في تعب إن شاء الله. كيف تكلفون عليها أخوان؟ ترى ما جاءنا لا يريد تجيبكم معك. فأخذت طويل ما مرة أن يعني أخذت البيت لكل مسؤولها. أني تاركم فيكم خليفتين كتاب الله وأهل بيتي، وإنهم لن يتفرقا حتى يردا على الحوض جميعا. فالإشكال في أنه يعني من أهل البيت كلهم أو بعضهم، ثم يعني الواقع يخالف هذا، بل يعني تفرقوا في بعض الأماكن وفي بعض الأحوال. الشيخ هنا والنص الآخر، قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وفي الثالث أحدهم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهم أعطى من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي لن يتفرقا حتى رداء الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قبل الإجابة عن هذا السؤال مباشرة. أريد أن أذكر إخواننا على طريقة فهم النصوص. هذه الطريقة هي أنه إذا أراد طالب العلم أن يفهم نصا من نصوص الشريعة فلا ينبغي أن يصب بحثه وفكره في هذا النص فقط وحده، إنما عليه أن يستحضر كل النصوص التي تتعلق والتي تساعده على فهم النص فهما صحيحا. حينما قال عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أفادت هذه الآية أنه لا يجوز للمسلم أن يفهم حكما شرعيا من آية فقط، بل لا بد له من أن يستحضر إن كان هناك في السنة شيء يوضح المراد من الآية التي يريد فهمها، لأننا نعلم جميعا باعتبارنا طلاب علم أن هناك من النصوص ما هو عام مطلق وما هو عام مخصص وما هو نص مطلق وما هو مقيد وما هو ناسخ ومنسوخ ونحو ذلك. لا يتبين هذه الوجوه التي ذكرناها إلا بجمع النصوص الواردة في المسألة. وأنا أضرب في سبيل ذلك مثالا واحدا فقط ثم أقول الإجابة بكل سؤال. لو أن سائلا سأل حافظا للقرآن الكريم ودارسا له لكن لا علم عنده بالسنة، سأله فقال له ما حكم السمك الميت، هل يجوز أكله أم لا؟ وينظر فيما يحفظ من كتاب الله فيجد فيه صراحة حرمت عليكم الميتة، فيجيب بناء على هذه الآية أن السمك الميت حرام. كذلك لو سئل عن الجراد الميت فسيقول حرام بدليل هذه الآية القرآن. لكنه لو كان ضم إلى هذه الآية بعض الأحاديث التي وردت في صدد تخصيصها أو تقييدها من مثل الحديث المعروف في السنن ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطحال، حينئذ ستتغير فتواه وسيتغير جوابه ويقول السمك الميت حلال والجراد الميت حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن عليه لبيانه قد بين أن هذه الآية ليست على عمومها وشمولها، هي عامة إلا في السمك والجراد فيما يتعلق بالميتة. هكذا يجب أن ننظر حينما نريد أن نفهم نصا في الكتاب أو في السنة. الآن بعد هذا المثال نعود إلى الحديث. أنت سألت سؤالا ومع ذلك بنيت عليه إشكالا، قلت هل المراد عموم العترة؟ كيف يستطيع المسلم أن يفهم، بل كيف يجوز له أن يتساءل هل المراد هنا في الحديث عترتي كل العترة الصالحون منهم والطالحون. وهو القائل في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من بطأ بي عمله لم يسرع بي نسبه. ثم إذا استثنينا من العترة هنا الذين خرجوا عن هدي صاحب العترة وأساس العترة وهو الرسول عليه السلام، فننظر إذا كان هناك من العترة الصالحين ولكنهم ليسوا بالعلماء، فهل يقصدون في مثل هذا النص في القرآن الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوي. إذن يجب على المسلم حينما يسمع مثل هذا الحديث: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وعترتي، في رواية أخرى وسنتي، هي مفسرة لعترتي. لأن المقصود بالعترة هنا بعد هذا البيان ليس كل عترة أولا صالحيهم وطالحيهم، وليس كل الصالحين منهم علماءهم وجهناءهم، وإنما المقصود بهم علماءهم. إلى ذاك تجد أن قوله عليه السلام في الحديث الآخر الذي نحن نصححه: وسنتي تفسير لعترتي، أي عترتي المتمسكين بسنتي. هكذا تفسر الروايات، تفسر الروايات بعضها لبعض، وهذا ما اصطرح به كثير من المتقدمين من أهل العلم. وفي الكتاب الذي أشرت إليه سابقا، سلسلة أحاديث صحيحة، توسعت في تخريج الحديث أولا، وبينت له من الطرق ما كفي على هذا الدكتور ثانيا. تعرضت أيضا لإجابة عن هذه الشبهة التي يستغلها الشيعة ويتهجمون بها على أهل السنة، ولا سبيل لهم إلى ذلك إذا كان أهل السنة أهل علم وفضل. فنقلت عن أبي جعفر الطهاوي في كتابه مشكل الآثار هذا المعنى الذي أوجدته لكم آنفا، أن المقصود بالعترة هم علماء أهل البيت، هم علماء أهل البيت. وحينئذ فلا إشكال، حينئذ أمر الرسول عليه السلام باتباع العترة كأمر الرسول عليه السلام باتباع الخلفاء الراشدين، في الحديث المعروف من حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجدت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: أوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولدي عليكم عبد حبشي، وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. فكما أمر باتباع الخلفاء الراشدين لأنهم أهل علم وفضل، كذلك أمر باتباع العترة، والمعنى كما عرفتم أهل العلم والصلاح منهم. بسم الله. لعل الرجال إن شاء الله. بقى سيد يعني، هل يدل هذا الحديث على أنه لا يجتمع أهل البيت كلهم على ضلالة، بل يكون بعض منهم لابد على الحق؟ يعني هل هذا الحديث يدل على ذلك كما ذكر بعض العلماء؟ هذا المعنى، لكن إذا عرفت المعنى السابق فهو يستثني غير العاملين بالكتاب والسنة وغير العاملين به، فهو يقصد به آل العلم منهم والصالحين منهم بس. أما هنا يقول يعني ابن تيمية يبين أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلاله. المسلمين كلهم يجتمعون على ضلاله. لا تجتمع أمتي على ظهر شأن في ذلك شأن الأمة فهي طائفة من الأمة. نعم يأيد المعنى اللي أشرته إلى حديث علي اللهم صل على النبي أنه خصص رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء هنا أدرى فهما حدا في كتابه. نعم كذلك في حديث كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصص فاطمة رضي الله عنها فقال يا فاطمة سبيل من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن آل بيته إذا ما كانوا على آل بيته. هذا صحيح لك أحاديث كثيرة في هذا الصدر. نعم غير يتعمل بالنسبة للموارد موارد الرسول عليه السلام. نعم وهي شاعت في هذه البلاد بينما هي شاعت في البلدان الأخرى أكثر من هذه البلاد. وأكثر الآن من ينكرون على من ينكر على هذه المواليد هم أكثرهم يدعون أنهم من أهل البيت أو ينتسبون لأهل البيت. نعم. وبعضهم ينتسب للعلماء أو طلبة العلم. نعم. فما رأيك يا رسول؟ نحن والحمد لله ندعو إلى اتباع كتاب السنة والابتعاد عن كل بدعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته في خطبه وفي مواعظه أن يفتتح الكلام بخطبة الحاج التي سمعتموها في المسجد والتي فيها أما بعد فإن خير الكلام كلام الله ويرحمك الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أنه لا يجوز أن يؤول كلام الرسول عليه السلام الذي يكرره على مسامع الناس وعلى مجامع الناس على وتيرة واحدة دائما وأبدا ويسمعهم هذه الكلمة العامة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يجوز أن يؤول مثل هذا الكلام فيقال لا هذا من العام المخصوص، أي الرسول يقول كل بدعة ضلالة أولئك يقولون لا ليس كل بدعة ضلالة. كيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مع تكراره واعتياده أن يقول هذه الكلمة الطيبة في كل الخطب، خطبة الجمعة ولا عيد ولا مناسبة أخرى، كيف يعقل أن يكرر هذه الجملة ثم لا يلفت نظر السامعين أن هذا العموم ليس على عمومي وشمولي؟ هذا لا يليق أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كقوله عليه السلام كل من حيث العموم كل مشكل خمر وكل خمر حرام. لا يتصور أن عاقل مسلم يقول لا ليس كل مشكل خمر وليس كل خمر حرام. رسول الله يقول كل مسكر خمر وأنت تقول ليس كل مسكر، هذا محادة ومشاقة لله ورسوله كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لذلك فهذا الحديث الذي كرره الرسول عليه السلام وتفنن إذا صح التعبير بعبارات أخرى كلها تؤدي إلى هذا العموم، كحديث البخاري ومسلم مثلا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الأحاديث الكثيرة وكثيرة جدا التي تدل أولا على ذم كل بدعة، وأنه لا يستثنى من البدعة الضلالة شيء على هذا الفهم جرى سلفنا الصالح. مثلا صح عن عبد الله بن عمر توضيح التعميم، وكأنه رحمه الله نظر إلى البعيد إلى مثل زماننا هذا فرد عليهم فقال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كلام صحابي يفسر لنا هذه الجملة العامة الشاملة ويبين أنها على عمومها وشمولها، وأنه لا تقييد فيها، ولكن الناس فيما بعد قد يستعملون أشياء فيجب أن يعلموا أن كل بدعة ضلالة بدون أي استثناء. هذا ابن عمر كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف، يطبق هذا الكلام عمليا. فكان في مجلس ثم عطس رجل فقال هذا العاطس: الحمد لله والصلاة على رسول الله. فقال ابن عمر، وهذا أسلوب في الواقع يجب أن ننبه إخواننا إليه، يجب أن نقتدي به، انظروا ماذا فعل معه. قال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. أحدنا ماذا يفعل اليوم؟ لا تصلي على الرسول، هذا بدعة. صحيح هذا بدعة، لكن الأسلوب ينبغي أن يكون حكيما ناعما كأسلوب ابن عمر هذا. شاركه في القول. أنا أقول أحيانا لإخواننا هناك في سوريا والأردن، قال له: وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، فالشيطان يرجع فيقول له: شو وهابي أنت تنكر الصلاة على الرسول؟ ولو أنه ما في وهابي يومئذ، لكن هكذا اليوم يفعلون، يقولون مثلا من جهلهم وضلالهم أن ابن تيمية وهابي وهو قبل محمد بن عبد الوهاب بقرون، ذلك من جهلهم وضلالهم. وعلى سبيل الترويع عن النفس وقع ما هو أغرب من ذلك، كان في الجامعة السورية في دمشق أستاذ في الجامعة نصراني، يمكن تسمعوا فيه اسمه فارس الكوري، يعلم يدرس التاريخ، ومع الأسف كان يدرس التاريخ الإسلامي، لكن الحقيقة كان نصرانيا مثقفا، وكأنه كان متأثرا بعض التأثر بالإسلام. جاء دور تحدثي عن تاريخ الحركة الوهابية في نجد، فتحدث طويلا بالتاريخ الحقيقي لحركة محمد بن عبد الوهاب، هذا التاريخ الذي يجهده كثير من مشايخ المسلمين على أسف اليوم. وماذا قال أحد الطلاب المضللين من المشايخ هناك؟ قال: يظهر انه الاستاذ وهابي وهو نصراني. لماذا؟ لانه يتكلم حقائق تاريخيه عن حركه محمد عبد الوهاب. الشاهد ابن عمر يقول لذلك العافش: وانا اقول معك الحمد لله والصلاه على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله، ما هكذا علمنا رسول الله. فلا ينبغي أن يندفع الإنسان ليقول له لا تصلي على الرسول والصلاة على الرسول بدعة، لا شاركه في المبدأ العام، أظهر له إيمانك وحبك للرسول عليه السلام والصلاة على الرسول، لكن الفت النظر إلى خطئه، إلى استدراكه على نبيه، لأنه لو كان وضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لا شرعه ذلك ربنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث الصحيح: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فماذا قال ابن عمر؟ أنا أكون معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل الحمد لله رب العالمين، وفي رواية الحمد لله على كل حال. إذن ابن عمر الذي قال كل بدعة ضلالة ورأى الناس حسنة طبقها هنا، لأن هذا العاطس لم يرى شيئا في أن يضم إلى حمده لربه الصلاة على نبيه، استحسن ذلك، ووجه نظره ابن عمر إلى أن هذه زيادة تزيدها على، وكأنك تستدرك على نبيك صلى الله عليه وسلم الذي علمك آداب العطاء، فلا تجد وقل كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل ذلك أثر آخر في مسند الإمام أحمد، الأثر السابق عن ابن عمر في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم، أثر آخر في مسند الإمام أحمد من طريق سعد بن وقاص أنه سمع رجلا يلبي في الحج فيقول: لبيك ذا الفواضل. قال: إنه لذو الفواضل، لكن ما كذا كنا نلبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول لبيك اللهم لبيك. أيضا هذا وافقه أن الله عز وجل هو ذو الفواضل، لكن الرسول ما علمنا إلا نقول لبيك اللهم لبيك. آثار وآثار كثيرة جدا كلها تتجاوب مع عموم قول عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار. والبحث في هذا لو أفردنا فيه ربما يأخذ معنا ساعات الحقيقة، لكن حسبنا هذا القدر لندخل إلى صلب الموضوع، لنقول هذا الذي يسمونه بالاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نقول هذا الاحتفال إما أن يكون خيرا ولا أقول، وإما أن يكون شرا، لا حسب أن نقول إما أن يكون خيرا، وبعبارة أخرى إما أن يكون عبادة أو ليس بعبادة. فإذا كان عبادة هل يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته وهو المأمور بقول ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في قصة طويلة أيضا لسنا في صددها: ثلاث من حدثكمهن فقد أعظم على الله الفرية: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الكلية. ثم تلت قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قالت ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الكرية. ثم تلت الآية السابقة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخرها. وقالت وهذه فائدة، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قول ربه وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما أهيش وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله أن تخشاه. في معاتبة من الله لرسوله، فلو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية، ولكن عساه إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة فجزاه الله تبارك وتعالى خير الجزاء عن هذه الأمة. فإن كان هذا الاحتفال بالمولد النبوي كما يقولون خيرا، لا بد أن الرسول عليه السلام قد بلغ هذا الخير إلى الأمة. ثم إن بلغ هذا الخير إلى الأمة، من الذي سيبادر إلى العمل به؟ لا شك أن أسرع الناس طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه الذين فدوه بأرواحهم وأموالهم، وكذلك من بعدهم التابعون وأتباعهم الذين حدث عنهم الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المتواتر حين قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من المتفق بين المسلمين جميعا سنيهم وبدعيهم أن القرون الثلاثة لا تعرف الاحتفال. فيا سبحان الله، كيف يخفى هذا الخير على هذه القرون الثلاثة ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم وانتهاء بآخر عالم في القرن الثالث الهجري الذي هو من القرون الخيرية المشهود لها بلسان خير البرية. هذا أمر مستحيل أن يكون خير نحن نسبقهم إليه، بل الأمر كما يقول علماء السنة لو كان خيرا لسبقونا إليه. أريد أن نذكر شيئا تأكيدا لأثر معروف عن بعض السلف، ويرويه بعضهم حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح إسناده، وهو: ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. هذا مرفوعا لا يصح لكنه ورد عن بعض السلف، لكن هذا المعنى نلمسه لمس اليد، معنى صحيح: ما أحدثت بدعة إلا وميتت سنة. نحن نضرب على أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، يكفينا مثال واحد في بلادنا. نحن يدخل أحدنا المسجد، يأتي الميضة فيجد صاحبه يتوضأ، شو بيقول له؟ يقول لهم زمزم. بينما الرسول يقول: حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. طاح السلام، ذهب، حل محله البدعة. يلقى صاحبه بعد الصلاة يقول له: تقبل الله أخي، قل له السلام عليكم. إلا ما أحدثت بدعة إلى أميتة سنة. وهذا ما أصاب هؤلاء المحتفلين بهذا المولد المبتدع. أنا أقول عندنا احتفالان بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، أحدهما سنة والآخر بدعة. تمسك الناس بالبدعة وأهملوا السنة. ما هو الاحتفال بولادة الرسول عليه السلام وما هو الدليل عليه؟ جاء في صحيح مسلم. باقي هذا البحث في الشريط 85 على 1، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ يوم الاثنين تعلمون أنه يوم ولادة الرسول عليه السلام، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال في الجواب على أسلوب الحكيم، ضمن الجواب